وحيد هزني ظلم أعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريد ما طردت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي وحيد هزني ظلم أعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريد ما طردت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريب ما طردت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي يحاول كل أعدائي اغتيالي وأدعو الله موتا في جهادي يحاول كل أعدائي اغتيالي وأدعو الله موتا في جهادي تشير أصابع الأندال نحوي وأرمى بالجرائم والتمادي وذاك بأنني بالحق أشدو وأطلب عزتي تحت الزناد أزاني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريب ما طردت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي وحيد واليهود بكل جيش ألوف في ازديادي كأني والجموع تسير نحوي لتثني همتي تبغي ابتعادي وحيد واليهود بكل جيش ألوف في ألوف في ازديادي كأني والجموع تسير نحوي لتثني همتي تبغي ابتعادي وحيد هزني ظلم الأعادي وأحرم أن أدوس ثرى بلادي قريب ما طردت لأجل ذنب شريد الذي يرني كي تنادي وحيد لفرب العرش عوني وحاسب العون من رب العباد فيا رباه أبرم أمر رشد أيا رباه حقق لي مرادي أيا رباه حقق لي مرادي.